سمحت. يقول السائل: إني أحبك في الله. أقول يقول السائل أقول أن الفرق ما هي الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا وبماذا توصيني من حيال هذه الفرق؟ أما المحبة في الله فهي من أفضل القربات. يقول الله جل وعلا: وجبت محبة المتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. ونقول: حبك الله لا يعتاله. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلين تحابا بالله اجتمع ذلك وتفرق عليه. أما الفرق فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله الواحدة؟ قال: جماعة. في اللفظ الآخر: ما أنا عليه وأصحابي. فمن خالف طريق الرسول فهو من الثنتين السبعين. فعليك بلزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وما درج عليه أصحابه وأهل العلم بعدهم. هذا الطريق النجاة، وتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته والحذر من كل ما نهى عنه. من خالف هذا دخل في الثنتين السبعين والسبعين. فالواجب على كل مسلم ومسلمة توحيد الله وطاعته واتباع شريعته والسير على منهاج أصحابه رضي الله عنهم في أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله. هذا هو طريق النجاة. نعم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم.